قلب واحد اللي حاسس بيك، هو قلب العاشق اللي دايب فيك. قلب واحد اللي حاسس بيك، هو قلب العاشق اللي دايب فيك. عودوني عليك حبك، عودوني.